إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمع يا من عققت والدي، اسمعي يا من عققت والدي، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تنبيه: إبكاء الوالدين وصية، ألن جانبك لهما. تنبيه: تحزينهما وصية، قبل رأسهما. انتبه: هل سمعتم بقصة جواهر؟ لا. قم يا حيوة، هل هذا للدجال؟ لا. يسكب عليها القال: لا. الوضع لو تدري عليك مشاقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وتفدك مما تشتكي بنافها، ومن ثديها شرب لديك نذير. الصفا للشريط الإسلامي تقدم مأساة أم للشيخ أحمد الشمران بالأسواق. أين دارك غدا يا ابن آدم؟ القبر كل يوم يناديك يا ابن آدم، القبر كل يوم يناديك يا ابن آدم. تمشي في جماعة على الأرض وتبقى تقع وحيدا في بطني يا ابن آدم، تفرح وتفرح على ظهري وتبقى تبكي في بطني يا ابن آدم. تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري، وسوف يأكلك الدود في بطني. أين دارك غدا؟ ضعفتي على التراب ضعف، ومن عثر التراب توسد، والشق عنه أكثر. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أين دارك غدا؟ القبور على نوعين أيها الغالين، القبور على نوعين أيها الغالين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لا بد من الاستعداد، لا بد من عمار الدار قبل سكنها. أين دارك غدا؟ كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مخلصين. فقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين دارك غدا؟ يا عمر، ما الذي أصابك؟ فتنقد عمر باكيا وقال: أما إنك لو رأيتني بعد ثلاث ليال من دفني وقد سقطت العينان وانخسفت الوسنتان وعاشت في الجوف الديدان وتغير الخدان، لكن لحالي من حالي أشد إنكارا وعجبا. لو أبصرته إذا تقاطعت صبيحة ثالث أنكرته الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، إن للقبر غصة فنجى منها أحد، فنجى منها سعد بن معاذ. سعد، وما أدراك ما سعد؟ هذا حال سعد، كيف سيكون حالي وحالك؟ هذا حال سعد، كيف سيكون حالي وحالك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟